الغد النبي عليه الصلاة والسلام مع الفتح الله الله الله يديك الصحة والعافية يا رب. صلوا على سيد النبي عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله الله. يا سلام ربنا يزيدك يا رب. آمين. ولم كان اللحم Yeah. الحاج الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سماتي النبي يا سلام الحروف حلوه يا سلام ونعمل مفارج على الحسين يا سلام صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فليعمل العمل هذا القرآن يا سيدي ليس عليك بسم الله مزاج عالي جدا وحدوه كده يا استاذ جمع غالية والله ليس عليك الله الله يا حاج الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب وحق هذا الشهر الكريم اتمنى السلامة بسم الله كما أنزل ذكر رحمة ربك عبده زكريا هالي يا عيني على الوقت اللهم ادعو في شفاعك يا رب. عليك ربنا الله على النبي يا رب. والله القرآن الله الله الله تسمع يا جدع انت هو بقلبك يا عم تسمع تسمع تسمع المعروف صلوا على النبي. ابوس رجلك اسمع انت ابوس رجلك انت لا حول الله يا رب الراجل حلوة صلى على النبي يا عم الحاج صلى عليك يا سيد كده يا استاذ. قال يا

قال إني أعوذ بك الرحمن. صلى على النبي. عليك يا مولانا. عليك يا محمد. زيد ليس عريس. الله صلى على النبي. يا سلام. قرآن سمين. يا صلاة النبي. Oh, my God. حد شيء. الله أكبر. الله أكبر. النجا عليه. تعليك يا مولاي. لورد خليه حد. أي والله. الشرقي. ليس عليه. ليس عليه. يا سلام. يجي بحين فجرة. فكلي واشربي وقضي عينا. نعم نعم يا سيدي. قرآن واضح ليس عليك ليس عليك قرآن سليم صلى الله عليه وسلم أي والله فأتت به قومك نعم أدت كمان النبي فأتت به قومك Yeah. ماشي عليك يا سيدي. سيدنا النبي صلى الله عليه